نشرت الصحف والإذاعات الفنزويلية والكينية المقالات الخاصة بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. أبرزت الصحيفة الفنزويلية بيا صورة المارشال المحترم كيم جونغ أون ونشرت مقالة تقول إن المارشال المحترم يمجد حزب العمل الكوري كحزب أم حقيقي يخدم الشعب بنكران الذات، وبث التلفزيون الفنزويلي أفلام بلادنا. عرفت الصحيفة الكينية حرية بتاريخ حزب العمل الكوري المقدس العائد إلى 70 سنة ونايف من الخدمة المخلصة للشعب، وبثت التلفزيونات الوطنية الكينية إرتيزي وإرتيزي بولينه فيلم بلادنا الاحتفال الكبير بذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون.